بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: باب الطلاق، ونحن في الدرس 85 بعد 100 من كتاب احكام الاحكام شرح عمدة الاحكام، وقد وصلنا الى الحديث 73 بعد 300 من الكتاب، وهو الحديث الاول من باب القضاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أحد أحاديث الأركان من أركان الشريعة لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام، وقوله فهو رد أي مردود، أطلق المصدر على اسم المفعول. ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثغراتها، واستدل به في أصول الفقه على أن النهي يقتضي الفساد. نعم، قد يقع الغلط في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الغلط، فإنه قد يتعارض أمران فينتقل من أحدهما إلى الآخر، ويكون العمل بالحديث في أحدهما كافيا، ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع، فللخصم أن يمنع دلالته عليه فتنبه لذلك. لقد ذكرت في الدرس الماضي وفي نهايته كيف أن القضاء في الشريعة الإسلامية يدور حول عدة موضوعات، ونحن اليوم مع الموضوع الأول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. إن هذه الشريعة شريعة الله تبارك وتعالى شريعة كاملة، لا تسأل فيها عن شيء إلا وتجد له جوابا، وتجد في هذه الشريعة ما يفرج صدرك، يبين فيه الحلال ويبين فيه الحرام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن انتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ولذلك على كل إنسان مسلم أن ينظر إلى عمله، إلى عقوده بينه وبين الناس، إلى المال الذي يأتيه، إلى الكلام الذي يتكلم فيه، إلى الشركات التي ينجزها بينه وبين الناس، إلى الأعمال التي يعقدها بينه وبين الآخرين، هل هي على مستوى الشريعة الإسلامية أم فيها ما يخالف أمر الله تبارك وتعالى؟ إن كثيرا من الناس اليوم ربما لو عرضت عليهم مسألة يريدون المال، يريدون الجاه، يريدون أي شيء في هذه الحياة الدنيا، ولكن لا عن طريق الشريعة. أحيانا يتمسكون بالشريعة عندما يصل الحق إليهم، أما لو كان الحق عليهم وهنالك قانون وضعي يرون أنه ينصفهم يتمسكون بالقانون، ولو كانت هنالك أعراف تخالف الشرع لتمسكوا بهذه الأعراف، كل ذلك لا يجوز. إذن القاعدة الهامة أن نسير وفق شريعة الله تبارك وتعالى، وفق منهج الله سبحانه وتعالى، وفق الدستور الذي وضعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحديث ركن من أركان الشريعة، وكل عمل ليس على هذا الأمر، ليس على أمر الشريعة أن يخالفها فهو رد. واللغة العربية أحيانا إذا أرادت أن تجعل من الأمر أمرا عظيما فإنها تدخل في المصدر. ما معنى؟ انظر إلى مثلا أيضا شرب يشرب شربا، فهذا كلمة الشرب هو المصدر. عدل يعني عدل، فنقول رجل عدل سميناه بالمصدر عدل، ورجل امرأة عدل، ورجلان عدل، ورجال عدل. وهنا ماذا قال شبهه؟ العمل بالشريعة الإسلام على خلاف الشريعة الإسلامية رد يرد ردا، سمى هذا المصدر، أي بدل أن يقول مردودا جاء بالمصدر فقال فهو رد، أي مردود على صاحبه لا قيمة له، وإن العقد الذي يخالف الشريعة لا صحة له. مثلا عندما يريد بعض الناس أن يتزوج، نفترض اليوم هو مسلم، وجاء وتكلم بكلام، هذا الكلام لا يوحي بكلمة زوجتك وقبلت، أنا أحب أن أعيش مع هذا الزوج، أنت تحبين أن تعيشي مع هذا الزوج، كما يقال مع السراء والضراء، هذا ليس عقد إسلامي، هذا مردود، لا تصبح المرأة فيه زوجة لهذا الرجل. أحيانا بعض العقود أن يأخذ مثلا بعض الناس بعض الأشياء من الفوائد القانونية لما تسمى أو إلى غير ذلك، وكأنهم يقولون هنالك تعامل بالربا، ماذا تكون النتيجة؟ إذن النتيجة باطلة. ولذلك كثير من المعاملات إذا فسد نحن ننظر إلى مسألتين، صاحب المال يأخذ ربح ماله الشرعي، وصاحب العمل يأخذ أجره الشرعي. إذا فسد العقد لا نضيع لا لصاحب المال ماله ولا لصاحب التعب تعبه، ولكن لابد أن يكون العقد شرعيا. إذا كل أمر نهى عنه ربنا تبارك وتعالى أو شرعنا، يعني أي رسول أي كذلك ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، النهي نهى عنه معنى ذلك فهو غير صحيح على تفصيل فيه. طبعا هنالك بعض الأشياء بقي هل يقع أم لا يقع، يعني بعض الأشياء، مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل أن يطلق زوجته وهي في حالة حيض، لكن هذا الطلاق يقع أم لا يقع؟ جمهور الفقهاء قالوا إنه يقع، يعني لكنه ارتكب حراما. ما هو الحرام الذي ارتكبه؟ مخالفته للشريعة من جهة، إطالته العدة على الزوجة من جهة أخرى، لكنه واقع. ويرى بعض الفقهاء كابن القيم مثلا وشيخه ابن تيمية، وشيخه ابن تيمية يريان أن هذا الطلاق لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فإنه لا يقع عند ذلك. فإذا هذه مسألة طبعا بقي في التفصيل الأخير على اجتهاد ما بين الفقهاء، وهذا الشيخ الذي قاله فإنه قد يتعارض أمران فينتقل من أحدهما إلى الآخر، ويكون العمل بالحديث في أحدهما كافيا ويضع الحكم به في الآخر في محل النزاع، فللخصم أن يمنع دلالته عليه فتنبه به. الحديث 74 بعد 300. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شهيد لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي من ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بني. أبو سفيان كان رجلا زعيما، والزعيم ينبغي أن يكون كريما، ولكن يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النفقة التي يتركها في كل يوم هي غير كافية للأولاد وللزوجة، والأولاد الصغار دون سن البلوغ، والزوجة النفقة عليهم واجبة على الرجل. عند ذلك عندما يؤخذ الواجب هل هذا فيه إثم؟ لذلك قالت النبي عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان رجل شحيح، وهنا معنى ذلك ووصفت هذا الشح بأنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، لكنني أنا أستطيع بواسطة يعني كوني زوجة في البيت ومتسلطة وأعرف المداخل والمخارج أن أخذ من ماله. لا يشترط من المال في الأخذ أن يأخذ مال نقود دراهم ودنانير، لا، فمن الممكن أن تأخذ هذه الزوجة شيئا آخر من جملة هذه الأشياء التي تأخذها، مثلا قد تأخذ طعاما وشرابا لم يسمح لها في الأصل أن تأخذ منه، فما الحكم في ذلك؟ قال خذي ما يكفيك، يعني أحيانا ينقصها صاع من ضر مثلا أو شيء من قدم من زيت إلى غير ذلك، فهل يجوز كالرجل أن تأخذ منه؟ كالرجل الذي يقول لا تأخذي مثلا إلا بمقدار كأس شاي أو يحتاج بمقدار كأسين، فقالت لو أخذت كأس، لكنها في الواقع ماذا أخذت؟ أخذت كأسين اثنين، فما الحكم في ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أباح لها أن تأخذ الحق. أرأيت لو كان مثلا كتابك قد فقدته في مكان في المسجد، جئت في اليوم الآخر فوجدته، تقول عنه ليس بكتابي وأنت متيقن أنه كتاب، تستطيع أن تأخذه ولا؟ لماذا؟ لأنه حق لك، لأنك تملكه، لأنك متسلط عليه، والآن وجدته، حتى لو وجدته أمام إنسان آخر، وماذا تقول؟ هذا كتابي، أعطني هذا الكتاب. وكذلك الحق في النفقة سلطها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ حقها وحق أولادها الصغار من النفقة الواجبة. من أين عرفنا كلمة النفقة الواجبة؟ قال خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك. استدل به بعضهم على القضاء على الغالب، وفيه ضعف، يعني أبو سفيان أصلا في القاضي أن يسمع إلى شخصين، الشخص الأول والشخص الثاني، هم زوجة، الأصل أن يقول لها، يعني على رأي هذا التوحيد، أن يقول لها ليحضر زوجك ولنسمع ما عندك. هذا الأمر يقول الشيخ أن هذا الاستنباط ضعيف من حيث أنه يحتمل الفتوى، يعني هنالك قضاء وهنالك فتوى، هم هل تريد أن تتقاضى مع زوجها أبي سفيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أم تسأل عن حكم أخذ الزوجة من غير إذن من مال زوجها؟ هذه فتوى. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحضر أبا سفيان لأنه أجاب إجابة فتوى، وليس هنالك خصومة ما بينهم وأبي سفيان، بل يدعي أنه يتعين ذلك للفتوى لأن الحكم يحتاج إلى إثبات السبب المسلط على الأخذ من مال الغير، ولا يحتاج إلى ذلك في الفتوى. وربما قيل إن أبا سفيان كان حاضرا في البلد، ولا يقضى على الغائب الحاضر في البلد. متى يسمى غائب في البلد؟ في حالة واحدة فقط، الغائب في البلد هو الشخص الذي بينه وبين القاضي مسافة القصر فأكثر، أما الذي دون مسافة القصر فينتظى أو يرسل إليه من أجل القضاء، أما إنسان قريب فلا يقال عنه إنه غائب. إذن ولا يقضى على الغائب الحاضر في البلد مع إمكان إحضاره وسماعه للدعوى عليه في المشهور من مذاهب الفقهاء، فإن ثبت أنه كان حاضرا فهو على وجه يبعد الاستدلال عنه الاستدلال عنه الأكثرين من الفقهاء. فهو وجه يبعد الاستدلال عنه يبعد الاستدلال عند الأكثرين من الفقهاء. وهذا يبعد ثبوته إلا أن يؤخذ بطريق الاستصحاب بحال حضوره. نعم، فيه دليل على مسألة الظفر بالحق وأخذه من غير مراجعة من هو عليه. ما معنى الظفر بالحق؟ هذا ما أسلفت الكلام وجدت دراجة كنت قد فقدتها وجدتها في الطريق حتى ولو كانت مقفولة بجنزير، هل يمكن لك أن تقطع هذا الجنزير وتأخذها؟ نعم، إذا كانت لك. أما أن تقول لي تقطع هذا الجنزير لأن هذه الدراجة، أنا كيف أتسلط على هذا الجنزير وهي ليست لي؟ أما أنت فهي حق لك ويمكن لك أن تفعل ذلك وأن تستخرج حق. فكل إنسان يظفر بحقه بأي طريقة من الطرق فله حق أن يأخذه من غير مراجعة من هو عليه. ولم يدل الحديث على جواز أخذها من الجنس أو من غير الجنس. أنا أعلم أن زيدا غصب مني حقا، السؤال أنا ما وجدت حقي بنفسه، مثلا غصب مني 1000 ريال وأنا بعرف 1000 يعني هذا، لكن وجدت غيرها هل آخذ منه؟ هذا السؤال. أو وجدت ما يساوي قيمتها من جنس آخر فهل يجوز لي من غير الجنس؟ هذه مسألة فيها خلاف، عينها لم يختلف فيها أحد من الفقهاء، من جنسها بعض الناس يقول نعم وبعض الناس يقول لا، من غير جنسها كذلك المسألة فيها خلاف. إذا اتفقوا على مسألة واحدة أنك إذا وجدت الحق، هذا الحق الذي وجدته هو من نفس العين من نفس الجنس عند ذلك يصح، يعني إذا كان عين شيء ونفس الشيء هذا يصح أخذه بدون خلاف عن الإخوة. إذا ولم يدل الحديث على جواز أخذها من الجنس أي من غير العين أو من غير الجنس، ومن يستدل بالإطلاق في مثل هذا يجعله حجة في الجهل. واستدل به على أنه لا يتوقف أخذ الحق من مال من عليه على تعذر الإثبات عند الحاكم، وهو وجه للشافعية لأن هند كان يمكنها الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الحق بحكم. يعني عندنا بعض المسائل، هذه المسائل الهامة جدا التي نراها، كيف أن الحق الذي ثبت تماما يمكن به أن ترفع مسألة فيها قضاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القضاء تحضر أبا سفيان وتحضر أمامه وتبين الحق الذي لها، يرد أبو سفيان ويقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا الأمر يعني تفعله به أم تأخذ حقها مباشرة؟ أجبنا عن هذا السؤال في أول الأمر، فماذا قلنا؟ إنها كانت تريد أن تستفتي أم تريد أن تتعاهد؟ تريد أن تستفتي أولا، لكن قبل إنسان يريد أن يثبت حق تعذر عليه إثبات الحق، هل يمكن أن يأخذ حقه بنفسه إذا كان الحق له تماما؟ استطاع أن يأخذ دون أن يرفع الأمر إلى القاضي ودون أن يوقع نفسه في إلباس، ممكن؟ أما هو أستطيع أن آخذ متهم بالسرقة، هذا لا يجوز بحق من الحقوق عليه. وفيه دليل على أن النفقة غير مقدرة بمقدار معين بل بالكفاية، لقوله ما يكفيك وبنيك، ما قال لها مثلا خذي فقط صاعا صاعين ثلاثة، لم يحدد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النفقات باختلاف الفصول تختلف، والإنسان يعرف ماذا يكفيه وماذا لا يكفيه، فترك الأمر إلى الإنصاف في هذه المسألة. وفيه دليل على تصرف المرأة في نفقة ولدها في الجملة. يعني أحيانا الزوج يعطي الزوجة نفقتها ونفق العيال، لأن المرأة غالبا تقوم على عيالها، فهي تستطيع أن تتصرف، وقد يزيد في واحد الآخر وتعطي من واحد إلى آخر كما يفعل الأهل أحيانا. يعني الآن صار الناس عندهم بطل، كانوا سابقا ترى نفس القطعة من الملابس يلبسوها الأكبر ثم الأصغر ثم الأصغر تتناوب عليهم، اليوم يقولون من شكلها فقط ومن لونها ومن تغيير موضتها إلى غير ذلك، فترى أن ما يترك من الألبسة والأطعمة وباقي الأشياء يعني عند أغلب الناس باستثناء أصحاب الحاجة جدا عند ذلك، لكن لو توفر لهم دفعهم مثل ما فعل الآخرون. أيضا وقد يستدل به من يرى أن للمرأة ولاية على ولدها، من حيث إن صرف المال إلى المحجور عليه أو تمليكه له يحتاج إلى ولاية، وفيه نظر لوجود الأب. هل تسمى هذه الولاية النفقة على الأولاد من مالها؟ حقيقة الولاية الأساسية لمن؟ للأب، فهو ولي على هذه الزوجة وعلى هؤلاء الأولاد، فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها ولاية؟ خذي ما يكفيك وابتليك بالمعروف. فيحتاج إلى الجواب عن هذا التوجيه المذكور، فقد قال: إن تعذر استيفاء الحق من الأب أو غيره مع تكبر الحاجة دائما يجعله كالمعدوم، وفيه نظر أيضا. يعني يتصور لو قلنا لأبي سفيان في هذه المسألة: نريد نفقة، نريد نفقة، هذا يكفيكم، هذا يكفيكم، عند ذلك كأن هذا الأمر غير الولاية إلى مسألة العدم، إذا لابد من ولاية جديدة. نعم. وفيه دليل على جواز ذكر بعض الأوصاف المذكورة. أنا لو قلت مثلا فلان اسمه مثلا أبو خير، هذا الرجل قلت عنه مثلا إنه بخيل، هذه استغابة؟ نعم. لكن هل تجوز الاستغابة عند القاضي؟ يعني عندما تقول هند عن زوجها أبي سفيان إنه رجل شهيد، لماذا لم ينهها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكتي مثلا فهذه غيبة ولا يغدر بعضكم بعضا؟ لا، لقد أباح العلماء الغيبة في مواطن، هذه المواطن عدوها بستة مواطن، من بينها إذا كان الإنسان مظلوما، إذا كان يرفع للقضاء، إذا كان الرجل مجاهرا بالمعصية إلى غير ذلك. قالوا فيه دليل على جواز ذكر بعض الأوصاف المذمومة إذا تعلقت بها مصلحة أو ضرورة، وفيه دليل على أن ما يذكر في الاستفتاء لأجل ضرورة معرفة الحكم إذا تعلق به أذى الغير لا يوجب تحذيرا. بهذا ننتهي من هذا الحديث. الحديث الثالث في هذا الباب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب بغرة، صوت في الجلبة، صوت نقاش ما بين طرفين، فخرج إليهم فقال: ألا ألا، بمعنى حرّت أداء استفتاء، تنبأوا أيها القوم. إيه الأحسن مثلا؟ ممكن يقول الإنسان ألا هو العربية بدل أيوه يعني على الهاتف مثلا، وكأنه يستفتح بذلك المقام. ألا انتبه، يعني أنا الآن بين أيديك، ألا إنما أنا بشر، إنما أداة حصر، أنا بشر، يعني أنا لست عالما بالغيب. وهكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذر. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث يقسم الناس إلى قسمين اثنين. بعض الناس كما نقول بالعامية البلغة يعني يستطيع أن يتكلم كلاما كثيرا يوحي إلى الناس جميعا أنه مظلوم وأنه صاحب حاجة وأنه هو الذي ظلم منذ فترة طويلة وقد يكون هو الظالم من كثرة كلامه وكثرة الحجج التي يسوقها وكثرة ذاكرته عن الماضي. عند ذلك يخيل للقاضي أنه يعني صاحب حق. طبعا القاضي قد يتلفى في هذه الكلمة خاصة إذا كان الخصم لا يعرف الكلام. النتيجة في ذلك كأن الذي لا يعرف الكلام يكون صورة أمام القاضي ماذا؟ ظالم، وذلك الذي يعرف الكلام مظلوم. إذن النتيجة تكون لمن يدري بكثرة من الحجج وهو المتكلم صاحب اللحن في القول صاحب الحجة، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. إذن القاضي إنما أمامه بينات يقضي بها، فإذا قضى بها عند ذلك هل أخذ ذلك صاحب اللحن في القول الحق أم أخذ ظلما أخذ نارا؟ إذن فإنما أنا بشر، يعني أنا أتأثر بسماع البينات، وأنت كلما جئت ببينة لكن أحيانا الإنسان يغطي هذه البينة بكلمة يسحب عبارة لا يتمم المقصود لا ينظر إلى الواقع في هذه المسألة. لذلك يعني ربنا عز وجل أعطيكم مثال، أحيانا واحد يغاير يقول كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وربنا عز وجل يقول أن تصوموا خير لكم، أليس هذا معلما لهذا صورة؟ لا. لماذا؟ لأن الذي أراد أن يأتي بقول النبي ليس من البر الصوم أو الصيام في السفر ينبغي أن يقول وأن ينظر لماذا قال النبي هذا الكلام. النبي كان في بعض أسفاره ورؤيا جماعة من المسلمين، هذا يأتي بالماء وهذا يأتي بالهواء وقد اجتمعوا واشتغلوا برجل، ماذا؟ لماذا تشتغلون به؟ عشرة يشتغلون بشخص. قالوا يا رسول الله إنه صاحب، إنك صاحب في السفر تشغل عشرة من الناس بالسفر، كل واحد يعني إذا اهتم بشأنه يكفي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر واقعة تلك الحال. ما هي واقعة تلك الحال؟ أن رجلا أدى صيامه إلى إشغال الآخرين فيه، فقال عنه ليس من البر الصيام في السفر. لما فعل هذا؟ الإنسان عنده القدرة على الصيام ولا يكلف أحد ولا يدري المسافر هل هذا الرجل صائم أم مفطر؟ عند ذلك وأن تصوموا خير لكم. يوجد تعارض؟ لا يوجد تعارض، لكن أحيانا صاحب اللحن في الحجة ماذا يقول؟ فيوجد حديث يقول كذلك، هذا الحديث أخي صحيح في البخاري، ولا يأتي بواقعة الحال مثلا. عند ذلك يبين للناس ويلحن في القول، فعلينا أن نتقي الله عز وجل عندما نتكلم. أحيانا الكلام يكون بمركز الإنسان، يعني بعض الناس يأتيك رجل مثلا جاء في المجتمع وإنسان آخر قد يكون قمة أغلب الناس ماذا؟ لا أخي فلان على حق. لماذا؟ لأنه صاحب جاب أو صاحب ما أو صاحب مكان أو صاحب وظيفة أو صاحب سلطة. لا، ابتغي لها الحق يعرف من خلال البينات والأدلة لا من خلال الأشخاص. هذه أشياء مهمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من أعلى يعني شخص من حيث المكان الاجتماعي من كان رفعة من رسول الله السيدة فاطمة، ماذا قال؟ ويل الله لو أن فاطمة بنت محمد سرق لقطعت يدها. إذا حق الله مقدم على حق مسائل القرابة والعشيرة بني هاشم بني عبد المطلب أبدا، من أعلم حق الله مقدم على أي شيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الطريق وبين هذا الحكم. قال فيه دليل على إجراء الأحكام. الكلام على الظاهر وإعلام الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لغير، وإن كان يفتقر ويفترق مع غيره في اطلاعه على ما يطلعه الله عز وجل عليه من الغيوب الباطنة، وذلك في أمور مخصوصة. الله سبحانه وتعالى أحيانا يطلع نبيه عليه الصلاة والسلام كما أطلعه عندما جاء ذلك اليهودي الذي كانوا يريدون أن يستروه عن مسألة الحد أو أن يستروه عن مسألة الحد، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين حتى إن القارئ أراد أن ينفذ. ماذا فعل؟ قال رسول الله اتركه صلى الله عليه وسلم. إذا أطلعه الله، نعم أطلعه الله على هذا فلا، وذلك في أمور مخصوصة لا في الأحكام العامة. وعلى هذا يدل قوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر، لكن عندما يحكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يتكلم في أي علم من العلوم هو رسول الله، عندما نراه قائما هو رسول الله، عندما نراه شجاعا هو رسول الله، عندما نراه سياسيا هو رسول الله، عندما نراه قائدا حربيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كل الصفات من أين تنبع؟ من خلال شيء واحد هي الرسالة. نعم، إنما أنا بشر، وقد قدمنا في أول الكتاب أن الحصر في إنما يكون عاما ويكون خاصا، وهذا من الخاص، يعني رسول الله. إنما أنا بشر عندما أستمع إلى شخصين لا أعلم وين فأقضي بينهما على نحو الاستماع، وهذا دليل على أن مسألة القضاء ستبقى إلى يوم القيامة، ولكن القضاء لن يكون لرسول الله لكن على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعلم الحكام ويعلم الناس، وهذا من الخاص، وهو فيما يتعلق بالحكم بالنسبة إلى الحجج الظاهرة. ويستدل بهذا الحديث من يرى أن القضاء لا ينفذ في الظاهر والباطن معا مطلقا، وأن حكم القاضي لا يغير حكما شرعيا في الباطن. بعض الناس يقول قضى لي القاضي بهذا على ذمة القاضي، على كف بيتك، على افترائك، على لحنك في القول، على الكفن الذي كنت تأتي به هنا وهناك، على أشياء كثيرة كنت تقوم به. إذا القضاء ربما أحيانا ينفع ويمكن أن تضعه في التنفيذ، لكن عند الله سبحانه وتعالى هل أخفت شيئا؟ نعم. ماذا أخفت؟ أخفت هدية، بئس الهدية، قطعة من نار جهنم، قال فليأخذها أو ليدعها. واتفق أصحاب الشافعي على أن القاضي الحنفي إذا قضى بشفعة الجار للشافعي أخذها في الظاهر، واختلفوا في حكم ذلك في الباطن على وجهه. يعني هذه مسألة إذا اختلف الفقهاء في مسألة معينة، ما هي الشفعة أولا حتى نفهمها مرة جزء منه؟ الشفعة في التعريف ثبوت حق قهري للشريك القديم على الشريك الحادث، ثبوت حق قهري للشريك القديم على الشريك الحادث. نعطي مثال نوضحها. أبي خلف لنا بيت، أنا وأخي عشنا في هذا البيت، تزوجنا، جاءنا أولاد. مثال نعطي واقعي في المجتمع. أراد بعضنا عند خلاف حدث بيني وبين أخي أن أبيع حصتي في البيت. بعت حصتي مثلا والله لأخي أبو مالك مثلا صديقي. عند ذلك عندما أخذ بكم أخذها؟ أخذها ب100,000 مثلا هذه الحصة. أخي مباشرة أبو كمال اسمه شريك حارث، أنا اسمي شريك قديم، وأخي شريك قديم، شركاء قدماء. عندما يعلم أخي الشريك القديم أن هنالك شريكا جديدا دخل، من هو؟ أبو كمال. عند ذلك يحق له أن يأخذ الحصة بقوة الشرع من أبي كمال بنفس القيمة التي اشترها دون زيادة أو نقصان، حق تملك القهر يسقط للشريك القديم الذي هو أخي على الشريك الحادث بنفس القيمة تماما. هذا الأمر متفق به عند كل الفقهاء. بقي هنالك سؤال: جاري يريد أن يبيع بيتا، هذا البيت قد يكون لي مصلحة فيه، هذه إذا كانت لي مصلحة فيه عند ذلك كان ينبغي على جاري أن يعرض البيت علي من أدب الجوار، هذا متفق عليه أيضا كأدب، لكن هل يجب؟ باع جاري لشخص ما، هل أنا أثبت لي هذه الحصة؟ وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لجار في الشفعة، لكن هذه المسألة هل كانت خاصة أم كانت عامة في الحكم؟ هذا ما اختلف عليه الفقهاء. أبو حنيفة يأخذها بشكل مطلق، والشافعي يأخذها بشكل خاص، فعند أبي حنيفة يثبت الحق بالجوار. عند أبي حنيفة. الآن نحن في البلد، القاضي قضى فيه في مذهب أبي حنيفة. عند ذلك وأنا شافعي في هذه الحالة ثبت هذا. دائما القضاة يقولون، يعني والعلماء يقولون، القول الضعيف عند الأحناف هذه القاعدة يعني أيضا، إذا حكم به القاضي صار قويا، لأنه هو الذي ينفذ في الواقع، صح؟ هو الذي ينفذ في هذا المجتمع. ولذلك إذا قضى قاضي حنف بشفعة الجار الشافعي أخذها في الظاهر، لكن هل تحل له واطنا وهو لا يعتقدها أم لا في المسألة وجهة. والحديث عام بالنسبة إلى سائر الحكم، والذي يتفقون عليه يعني أصحاب الشافعي أن الحجج إذا كانت باطلة في نفس الأمر بحيث لو اطلع عليها القاضي لم يجوز له الحكم بها. مو أي حجة يعني واحد يتكلم، لا، أحيانا بعض الناس يحببون القضية بشكل رسمي جدا، ولذلك يقتطعون بعض الأشياء ثم بعد ذلك يبينون للقاضي، والطرف الآخر لا يستطيع أن ينكر ضعيف، إذا القاضي أخذ حجة عن طريق الخصم، والخصم لم يستطع الآخر أن يردها، القاضي أمامه أدلة، فماذا يحكم؟ يحكم بهذه الأدلة. طبعا إذا كان القاضي يعلم أن هذا الدليل باطل لا يجوز له أن يحكم فيه. نحن نتصور الآن القاضي عادل، لكن المذنب من المجرم؟ هذا الرجل الذي يرفع الدعوى على أخيه ويؤيدها بالأدلة الباطلة، يعني من جملة الأدلة الباطلة بيني وبينك قضية لا شمول فيها، البين على المدعي واليمين على من أنت. أنت الآن قمت رفعت علي دعوة ما عندك بينة، إذا يتحول الأمر من يمين علي إلى حق، لكن أنت استطعت أن تشتري نعم قلب أو نفسين فجئت بهما بشهود زور عند القاضي، والقاضي لم يعرف أن هذا الشاهد شاهد زور، وأخذت بشهادة الزور، القاضي ماذا يقول؟ إنما حكمت عليه بأي شيء؟ بالشهادة. إنما حكمت عليه بالشهادة. الآن أنا كان يجب علي في المقابل أن أثبت أن شهيدك شاهد زور، هذا أمر صعب أم سهل؟ هذا صعب جدا، ولذلك هذا الأمر يعني القاضي لا يأثم فيه، وإنما صاحب الإثم من؟ صاحب الإثم هو الذي جاء بالشهود الزور، صاحب الإثم الذي حلف يمينا كاذبة إذا توجهت إليه، بحيث لو اطلع عليها القاضي لم يجوز له الحكم بها، أن ذلك لا يؤثر، وإنما وضع التردد في الأمور الاجتهادية إذا خالف اعتقاد القاضي، اعتقاد المحكوم له كما قلنا في شفعة الجن. ثم قال الحديث الرابع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كذب أبي أو كذب الإمام إلى ابنه عبد الله بن أبي بكر وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت رضوان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحد بين اثنين وهو رضوان.